إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأضاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم العالم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة التوحيد، بتعبيد الخلق إلى ربهم، رسالة هي رسالة جميع المرسلين، أن اعبدوا الله واتقوه، أن الله إله واحد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيد الخلق لربهم بعدما استولى الشيطان على الإنسان وأبعده عن طريق الصواب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الحق، لإقامة الحجة، لهدى الناس، لرحمة الناس، حتى يستحقوا النجاة، حتى يتعرضوا لرحمات الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإلا فإن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بغير استحقاق، فإذا عذب الله الإنسان فإن هذا الإنسان يستحق العذاب. والله سبحانه وتعالى رحيم كريم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بل أعظم الرحمات. وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هداية للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن الكريم فرقان يفرق به الناس بين الحق والباطل، أنزل القرآن الكريم بينات حلال وحرام، أنزل القرآن الكريم هدى يعرف الناس الحق من الباطل. وكلما تمسك الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما نجا، وكلما ابتعد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى كلما ضل ضلالا بعيدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن ربهم. كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وعن قوته وعن قدرته وعن عزته، كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال الله في الكون، ونزل القرآن يتكلم عن الله وعن سننه في المعاملة وعن خلقه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، عن كرمه، اقرأ ربك الأكرم، عن تعليمه الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل القرآن يتكلم عن الله، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آيات وراء آيات تتكلم عن عظمته، عن قدرته، عن خلقه، عن عطائه، عن رزقه، عن ملائكته، عن ثوابه وعقابه، عن سننه. فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قالوا واحنا نشوف ربنا. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الإنسان يقيس الأشياء على مثيلاتها والله ليس كمثله شيء، فلا يستطيع الإنسان أن يدرك بعقله ولا بخاطره ولا بذهنه ولا بقدرته الذهنية مهما علت، لا فرد ولا مجتمع البشر أن يدرك معلومة واحدة عن الله إلا بما أخبر الله عن نفسه، لأن الله ليس كمثله شيء، فمش تعرف تقيس. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، أحد صمد سبحانه وتعالى منفرد. فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قالوا وإحنا ممكن نشوف ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضربون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ لهم هو لو الشمس طلع وانت عايز تنظر إلى الشمس وما فيش سحاب يمنع رؤية الشمس، هل انت بتتضرر من الرؤية ولا ممكن تشوف؟ هل تضرون من رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال هل تضرون من رؤية القمر في ليلة البدر ليس بينكم وبينها سحاب؟ ما فيش سحاب ما بينك وبين القمر في ليلة بدر يوم ليلة 14، يا ترى هتعرف تشوف القمر وما فيش سحاب في السماء؟ فالصحابة قالوا هنشوف طبعا. فقال فإنكم سترون ربكم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجعل الله سبحانه وتعالى من ملذات ونعيم الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الإنسان يتنعم بملذات، وتكلمنا قبل ذلك عن أن أعظم اللذة لذة النظر. حتى في الدنيا لذة النظر هي التي تجعل الإنسان يذهب يمينا وشمالا، لذة النظر هي التي تجعل الناس يمكثون على التليفونات وعلى الشاشات ليل نهار ينظرون إلى ما يتلذذون به. وعقاب العاصي الذي كفر بربه سبحانه وتعالى أو الذي فسق عن أمر ربه بعد الإيمان به أنه يحرم هذه اللذة يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجب عن النظر إلى ربه أو ينعم بالنظر إلى ربه. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس، تخيل عدد الناس المجموعة، مش أهل المدينة في زمن من الأزمان ولا أهل دولة في زمن من الأزمان، يجمع الله الناس من آدم إلى قيام الساعة، يعني من أول ما نزل آدم إلى هذه الأرض امتحانا وابتلاء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في نهاية عمر الأرض إلى آخر يوم في الأرض إلى اليوم الآخر، أجيال وراء أجيال من المسلمين من أتباع الأنبياء ومن الكفار من عباد القمر وعباد الكواكب وعباد الشمس وعباد الأصنام وعباد الطواغيت الذي كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى فعبده الناس. قال إذا كان يوم القيامة يجمع الله الناس، تخيلوا الناس كلها واقفة في مكان واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أيوة تبدل السماوات غير السماوات. يجمع الله الناس، كل الناس واقفة، أنبياء وصالحين وسابقين، أصحاب يمين، فسقة، فجرة، كفار، محاربين، الذين كتبوا كلام من عند أنفسهم ثم قالوا هذا من عند الله، الكل في صعيد واحد. ثم ينادي المنادي، ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم ينادي المنادي من الملأ الأعلى، ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولا تعمى الأبصار التي يرى بها الناس، إنما تعمى القلوب. الصحابة يسألون عن رؤية الله، عن صفة لله سبحانه وتعالى، تتحرك قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب، حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة. هذا شوق، هذا حب، هذا وجل. فقص النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال ينادي المنادي ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع عباد الشمس الشمس، ويتبع عباد القمر القمر، ويتبع عباد الطواغيت الطواغيت، وفي رواية مسلم ويتبع عباد الصليب الصليب، ويتبع اليهود إمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا الإمام الصحيفة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في صحيفته. وقالوا كل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه ليس هذا هو الإمام الذي تتبع كل أمة الإمام، إنما قالوا الإمام من يؤتم به. الراجل اللي كان بيسمعوا كلامه، كبيرهم، كبير طريقتهم، كبير دماغهم، أو الإمام الذي كانوا يتوجهون إليه بالدعاء، اللي كانوا بيسألوه في كل لحظة، اللي كانوا بيعبدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونهم فيدخلون النار. هو الإله المزعوم يقف يوم القيامة ثم ينادي المنادي ثم يتبع الناس هذا الإله المزعوم ثم يأخذهم الإله المزعوم إلى النار مباشرة. قال حتى يبقى هذه الأمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم حتى تبقى هذه الأمة وغبر أهل الكتاب، يعني مجموعة من الناس لا تجد لها إمام يوم القيامة، مش لاقي. هو فين الله اللي أنا كنت بعبده؟ مش موجود في وسط هؤلاء. كل معبود يتمثل يوم القيامة لمعبوديه، ثم هذه الأمة لا تجد معبودها يوم القيامة في مشاهد القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى هذه الأمة بلها وفاجرها، يعني اللي فيهم مؤمن، السابقين السابقين، أصحاب اليمين أصحاب الشمال ودركات أصحاب الشمال، اللي موازينه موازين الحسنات أعلى من السيئات، أو موازين السيئات أعلى من الحسنات، البر والفاجر. تبقى هذه الأمة لا تجد لها معبود في هذه المشاهد. قال فأتهم ربهم ليس على الصورة التي يعرفون، فيقول ما لكم، فيقولون لم نرى ربنا، لم يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقول لا نعوذ بالله منك، نمكث في مكاننا حتى يأتينا ربنا. هذا امتحان، كما أن الدنيا فيها امتحانات، فإن القبر فيه امتحانات. يسأل العبد في قبره من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. كذلك هناك امتحانات يوم القيامة، ويكون هذا هو آخر امتحان. هذا الامتحان الأخير في اليوم الأخير، ثم بعد ذلك ثواب وعقاب. فيقولون لا لست ربنا نعوذ بالله منك. هو أنا مش لاقي الحق فين، بس أنا مش هتبع الباطل، أنا هفضل واقف مكاني. قالوا نمكث هنا حتى يأتينا ربنا. المنادي نادى ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد ولا نرى هذا المعبود الذي نعبده فيما جاء من المعبودات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف تعرفونه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ولا يتحدث آنذاك إلا الأنبياء. الناس هتقف، هتعطل. هنا يتحدث الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون بيننا وبينه علامة، أخبرنا ربنا عن صفة من صفاته بها نعرفه، بيننا وبينه علامة، علامة يوم القيامة. فيقول وما هذه العلامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه فلا يبقى أحد من أهل الإيمان إلا وسجد، ويبقى هذا الذي كان يسجد لله رياء وسمعة. بيقول إن الأمة اللي واقفين دي أمة سجود، سواء كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو أمة التوحيد من كل الأقوام، كانوا يسجدون لله سبحانه وتعالى، كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى. قال فتسجد، يسجد كل الموجودين، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، اللي كان بيسجد في السريع كده، اللي كان بيسجد وهو بيحافظ على الصورة العامة أمام الناس. ما ينفعش إن احنا ما نبقاش بنصلي الجمعة فجاي يصلي الجمعة عشان صورته، لكنه في الحقيقة لا يحب الصلاة ولا يعظم الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يواؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مستهين بالصلاة. قال فيبقى ظهره كالطبق الواحد، يجي يسجد مع المؤمنين يفاجأ إنه مش عارف يسجد. ليه مش عارف يسجد؟ أعجزته أعماله، أعجزته أعماله السابقة. في هذا اليوم تكون النجاة بما فعل الإنسان في الدنيا أو برحمات الله سبحانه وتعالى. هذا لم يقدم في الدنيا شيء، هذا لم يملأ صحيفته في الدنيا. هناك من الناس من يعيش ليملأ السي في، حتى إذا قدم في شركة يقبل فورا. هناك من يعيش في الدنيا يبحث عن المناصب، حتى إذا وقف في أي موقف من المواقف يستطيع أن يسيطر ويقيم أمره كما شاء، ويتناسى أن هناك صحيفة تملأ ليل نهار. صحيفة لا تملأ إلا بشيء واحد، ما قدم لله، بل ما يصلح من الأعمال أن يقدم لله، لا تملأ إلا بالعمل الصالح. لا يكتب فيها كثير من أنشطة الإنسان، وإذا كتبت فإنها تكتب في السيئات. صحيفة الحسنات هذه التي إما أن تكون ثقيلة أو تكون خفيفة. هل الذي يقف يوم القيامة نعود إليه من هذا الموقف، يقف يوم القيامة وقد رأى من آيات ربه التي عليها يسجد، يقول ابن عباس يكشف عن ساق، أي عن قوة الله وقدرته، ويقول حذيفة يكشف عن ساق يكشف عن نور الله، وقالوا يكشف عن ساق عن ساق الله سبحانه وتعالى. هذا الذي رأى من آيات الله، رأى من آيات الله سبحانه وتعالى ما به يسجد، ثم هو يقف. لماذا وقف؟ لماذا لم يستطع السجود؟ ما عرفش يسجد لي، لأنه كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. شو كان يسجد في الدنيا؟ يعني فقراته لينة، بتعرف تطلع وتنزل، ما كانش المشكلة في الفقرات ولا في العضلات ولا في الأعصاب، إنما كانت المشكلة في النية، إنما كانت المشكلة في القلب. المشكلة إن هو كان بيسجد رياء وسمعة، يعني يفعل شيء يريد أن يراه الناس به. الناس كانت زمان بتستخفي بالطاعة، والنهاردة الناس بتصور الطاعة، يقول له صورني كده وأنا عامل إيدي كده عند الكعبة ليه؟ هذا بينك وبين الله، بتصوره ليه؟ صورني بس انا لابس الاحرام، صورني كده انا ماسك السمحه وانا بسبح، طب صورني وانا قاعد في الجامع ليه؟ لماذا تحب ان يراك الناس وانت في طاعه بينك وبين ربك؟ صورني وانا ساجد بقى في الخشوع، وانا بص استنى لما عيط والقط اللقطه دي. كانوا قديما يستخفون بالطاعات، كان الرجل يصوم بالسنين لا تعلم زوجته أنه صائم، كان رجل ينتظر حتى ينام الناس ثم يقوم لقيام الليل لا يعلم أحد أنه قام، كان يذكرون الله ذكرا كثيرا لا يعلم أحد عنه شيء. قال فلا يبقى أحد سجد إليه رياء وسمعة إلا وأصبح ظهره قد طبق، طبق واحد بقى، طبق بقى حديدة، فلا يستطيع أن يسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بجهنم. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم عندما تأتي، جهنم مخلوق مدينة كبيرة تسع العالم، تسع الأرض كل الأرض، تسع السماء كل السماء التي نراها، تسع الشمس والقمر، كما قال ابن عباس إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذا قال تكور الشمس والقمر فيلقيا في جهنم. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيل حاجة مشدودة بيشدها 4,900,000,000 مخلوق لا يعلم قوتهم إلا الله، ثم يؤتى بجهنم ويضرب الجسر على جهنم، يضرب الجسر اللي هو الصراط، من أرض المحشر التي سقط الناس منها إلى العذاب مباشرة. ثم هناك امتحان، لكنه الآن ليس امتحان كلام، إنه امتحان العمل، فيخرج الجميع على الجسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر على الجسر كالبرق، والجسر ضحض مدلة، بيقول الجسر رفيع شعرة والدنيا ظلام. في ناس هتسقط في هذا الامتحان، وفي ناس هتكمل. التكملة على الأعمال، يوفق هذا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. يوفق هذا الذي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسجد لربه عندما يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، ولا يوفق الآخر فيسقط ثم يضرب الجسر. يكون النبي صلى الله عليه وسلم والجسر أي الصراط دحض المذلة، رفيع أرفع من الشعرة، أحد من السيف، العمق 70 سنة. 70 سنة واحد، يعني مش واحد ماشي ما بين برجين طولهم 15 دور وممكن يوقع، ده واحد لو وقع هيقعد 70 سنة يسكت ما بين أيد المحشر والجنة. هذا الجسر، أو ما بين أيد المحشر والقنطرة التي قبل الجنة، هذا الجسر. هذا الجسر تحته جهنم، قال ثم يؤتى بجهنم ثم يضرب الجسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهنم ترمي، كما قال الله سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر أو قصر كأنه جمالة صفر. جهنم بترمي نار وشرار، والجسر عليه كلاليب وحسك. يقولوا في نبات صغير كده مليان شوك، ثمرة مدورة مليانة شوك، لما حد بيكون لابس صوف او لو غنم تعدي الشوك ده بيلزق فيها، وبعد كده العرب طوروه وعملوا سلاح مفلطح زي كورة كده مليانة شوك من كل حتة، يضربوا بعضهم البعض بها. حسك، قال وعلى الجسر كلاليب وحسك، فناج مخدوش. بقول في واحد بينجو ناج مسلم وناج مخدوش وناج مكدوس في نار جهنم. يعني في واحد هيعدي ويجي وبيعدي على الصراط هيعدي بسرعة، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر يمشي خطوة ويقف خطوة، ومنهم من يمر زحفا يتعلق ويتشعلق وحاجة تضربه يتضرب يتخدش النار تصيبه لكنه ما زال معلق ثم يصعد مرة أخرى. كيف يمر الإنسان على الصراط بسرعة وهو لم يتدرب على المشي على الحبال؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لها تكملة، أن حياة الدنيا مرتبطة بالحياة الآخرة. اليهود قالوا هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، فمما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر. فمقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المؤمن والفاجر ولا بين الطائع والعاصي. مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يكون حساب وجزاء وثواب وعقاب، وأبدا لا يتخيل أحد أن الكل سيتساوى يوم القيامة في الثواب أو العقاب، بل سيحاسب كل إنسان على ما فعل. كل إنسان فعل خير هاجد هذا الخير، لا يظلمون فتيلة، لا يستوي من أنفق ومن لم ينفق، ولا يستوي من أنفق وقت الشدة مع من أنفق وقت الرخاء، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يعني اللي أنفق قبل الحديبية يختلف عن اللي أنفق بعد الحديبية. بعد الحديبية كان في معاهدة سلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ففي ناس انتظرت لما في معاهدة سلام لكي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمة حتى وهو يحارب أكبر قوة في جزيرة العرب والقبائل كلها مع قريش. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لن يستوي هذا بهذا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك يوم آخر للحساب والجزاء، والناس يوم القيامة يحبون الصراط على قدر الأعمال. ده كان بغي بأمه، ده كان بينفق، ده كان بيسارع بالصلاة، ده كان بيدعو إلى الله، ده كان بينفق، ده كان متواضع لجيرانه، ده كان حسن الخلق، ده كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان بينصر الدين، كان بيقول كلمة حق، كل على قدره. ده كان بيأذن، ده كان بيترجم. كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتعلم لغة يهود. تخيلوا كده أن صحابي كان من أعماله الدينية أن هو راح يتعلم لغة اليهود عشان يترجم للنبي عليه الصلاة والسلام خطابات اليهود وكلام اليهود. عمل للدين، تعلم لغة يهود في 14 يوم. كان الكل يعمل للدين. لك أن تتخيل أن الكل سيحاسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنجم مسلم، ونجم مخدوش، ونجم مكتوس في نار جهنم، حتى إذا فرغ الله سبحانه وتعالى من الحساب يأتي المؤمنون إلى ربهم. في ناس بقى نجت بسرعة وسبقت إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يمر، أول واحد هيمر على الصراط إلى الجنة، أول من يحلق حلق الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقول أول من يمر. قال: ثم يأتي المؤمنون فيناشدون الله مناشدة شديدة، يقولون: يا رب فلان وفلان. كل واحد مؤمن يجي يشفع في أصحابه، يقول: يا رب صاحبي كان بيصلي معايا، يا رب كنا بنصوم سوا، يا رب كنا بنذكر مع بعض، كنا بنتعامل في أعمال الصلاح مع بعضنا، كنا بنتعاون على الخير، كنا بنتعلم القرآن في حلقة واحدة، كنا بندعو إلى الله مع بعضنا البعض، كان بيحضني على الطاعة، كنت بنزل نروح أنا وهو في رمضان نقوم الليل سوا، كنا بنوزع إفطارات على الناس، كنا بنكفوا الفقراء مع بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد مناشدة لي في حق ترونه من هؤلاء مناشدة لربهم. يعني يقول لهم: أنتوا لما بتيجي تطلبوا مني حق، أنتوا شايفينه حق، وتقعدوا تتكلموا مرة واثنين وثلاثة، لأن أنتوا ترون أن ما تتكلمون فيه هو الحق. فإن هؤلاء المؤمنين يوم القيامة يناشدون الله سبحانه وتعالى مناشدة أشد من هذه المناشدة، فيقولون: يا رب فلان كان يصلي معنا، كان يصوم معنا، كان يقرأ القرآن معنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهبوا إلى النار. هم مش شايفينه معاه في الجنة. استكثر من صحبة الصالحين، حافظ على صحبة طيبة. هتقول لي: أجيبهم منين؟ أقول لك: من المساجد. حافظ على صحبة المسجد، هينفعوك، هينفعوك في الدنيا، أنهم يدلوك على الخير، وينفعوك يوم القيامة لو واحد يجي داخل الجنة يجيب التاني يشفع. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهبوا إلى النار. هم مش معاكم في الجنة؟ لا، مش معانا. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذهبوا إلى النار. طب ما احنا لو دخلنا النار، النار تحرق الجميع، إنها لواحة للبشر، النار إذا وقف أمامها أحد فإنها تحرق بشرته. فيقول: اذهبوا إلى النار. ثم يأتي الأمر إلى النار: لا تحرقوا وجوه فلان ولا فلان ولا فلان، هؤلاء الأصحاب. فيحرم الله صورهم على النار، فيدخلون النار يفتشون، يفتشون عن أصحابهم من أهل التوحيد. هو ممكن يكون بيصلي وبيصوم وبيقرأ القرآن ويدخل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للناس مفهوم. قال: أتدرون من المفلس؟ قال لهم: أنتوا عارفين مين المفلس؟ قالوا له: المفلس اللي معهوش فلوس، اللي بيقف بعد كل مكان في كل صلاة يقول لك: أنا اديني. ولم تكن هذه بالمناسبة وظيفة عند أحد، مما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في القرن السابع، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مات 728، بيقول: ولم يكن هناك مهنة اسمها الشحاذة. مش حاجة اسمها شحاذة، مفيش حاجة اسمها واحد واقف يسأل، دي مش شغلانة أصلا. إنما عادي ممكن إنسان تصيبه جائحة فيفلس فيطلب من قريب أو من صاحب، أو لو حوله أقرباء أو أصحاب أو جيران فقهاء يسألوا عنه، هم يكفوه دون أن يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدون من المفلس؟ قالوا: لا. قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. هما بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا فاهمين المفلس اللي ما عندوش لا درهم ولا دينار ومفلس. فقال: لا، انما الذي اتى بجبال حسنات. قال لهم: المفلس هو، خدوا بالكم، اللي ما عندوش درهم ولا دينار مفلس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان هو يوعدكم بالاخره، ان يخلي دماغه دماغ اخره، ان يخليه يفكر للاخره. قال: من أتى بجبال حسنات، صلاة وصيام وذكر ودعاء واستغفار ونفقة وبر والدين وعطاء، لكنه ظلم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، حتى لا يبقى له شيء، فيضعون من سيئاتهم عليه. تلاقي واحد يصلي حريص على الصلاة لكنه ظالم، لكنه أكل مال حرام، بس هو في الصلاة يقول لك: لا لا لا، دي علاقتي بربنا اوعى تتكلم فيها، في كل سنة في الحج والعمرة. هو لم يربط بين الأخلاق والدين، ولم يدخل تصور الدين الكامل عنده. هو تصور الدين عنده انه يصلي فقط. فممكن يكون واحد عنده سيئات وعنده حسنات، الحسنات صاحبه هيناشد ربه فيه، لكن السيئات كانت اكثر والله عدل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: اذهبوا الى النار، ويحرم الله صورهم على النار، فيدخلون الى النار فيجدون اصحابهم في النار، منهم من وصلت النار الى ساقيه، يعني اترمى ونزل تحت وبدأ يتحرق، ومنهم من وصلت النار إلى نصف جسده، ومنهم من وصلت النار إلى صدره، ومنهم من علته النار بقى بيتفحم. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يعرفونهم؟ يعني اللي ساقيه لسه شكله موجود، طب اللي اتفحم ده يجيبه منين؟ هو دخل لقى فحم. فيقول: من أثر السجود، من أثر السجود، فإن الله يحرم على النار آثار السجود. وفي رواية: آثار الوضوء، إن في حتت منورة في جسمه كده مبينة معالم جسمه، وبقية الجسم مفحم. فيقولون: يا رب، هؤلاء أصحابنا. فيقول الله: أخرجوهم إلى الجنة. فيشفع المؤمنون، ثم يشفع النبيون، وتشفع الملائكة، ثم تبقى شفاعة رب العالمين. فيخرج الله سبحانه وتعالى من النار أناس لم يعملوا خير، ثقلت السيئات على الحسنات، لا أصحاب لهم ولا اتباع لهم ولا أعمال تشهدها الملائكة فتشفع لهم، مفيش. يعني لما واحد بيعمل عمل في الصحراء محدش يعرف عنه حاجة، ولا أصحاب من الصالحين يشفعون له، ولم يتبع يوما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكثر من الصلاة على النبي، ولا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، لا ملائكة تشفع له، مش عمل صالح عمله بينه وبين ربنا ملائكة شافته تشفع له، وما فيش اتباع ولا علاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يشفع به النبي صلى الله عليه وسلم له، وما فيش علاقة بالمؤمنين يشفعون له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الله سبحانه وتعالى من الناس أناس لم يعملون خيرا قط موحدين، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، موحدين لكنهم مقصرون أشد التقصير، السيئات زادت على الحسنات وزادت بكسرة حتى أكلت الحسنات، حتى اقتص الجميع منهم يوم القيامة فلم يعد لهم حسنات. لذلك كان الصديق يقول استكثروا من الأعمال الصالحة، حاول تكثر أعمال صالحة. لما سئل ابن تيمية عن رجل أسرف على نفسه في المعاصي، قتل وسرق وزنى، فقال فليستكثر من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال له وتاب بس خليه يستكثر. قال له الناس اللي أكل حقهم ماتوا، قال له خليه يستكثر حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، حتى يؤدي الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. مشهد القيامة مشهد جلل. يقول الله سبحانه وتعالى وبه أختم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وإني داع فأمنه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، واجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك صوامين لك قوامين لك مطوعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا.